هل يجوز أن أروي الحديث القدسي بمعنى؟ إذا تيقن علمت معناه يقينا نعم وليس عندك شك فروي بمعنى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.